إذا غسلتم النبي فغسلوه من فوق ثيابه ولا تجردوه من إذا مت أنا فلا تصلوا علي بإمام لأن إمام الأئمة لا يصلى عليه بإمام. طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله. تقول أم المؤمنين عائشة ما علمنا بدفن النبي إلا أن سمعنا أصوات المساحي أي أصوات الفؤوس تجر التراب على رسول الله. بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي بن أبي طالب ونحن في حجرة رسول الله وعندنا الماء لنغسل النبي قال اختلفنا في كيفية تغسيله أنجرده من ثيابه أم نتركه بثيابه قال فأخذتنا سنة من النوم فسمعنا صوتا من خارج حجرة النبي يقول إذا غسلتم النبي فغسلوه من فوق ثيابه ولا تجردوه منها قال علي فقمنا وغسلنا النبي غسله عمه العباس وولداه الفضل وقسم وأسامة وشقران مولى رسول الله وعلي بن أبي طالب فكان العباس وولداه يقلبون جسد النبي الشريف وكان أسامة وشقران يصبان عليه الماء وكان علي بن أبي طالب يقوم بتغسيل جسد النبي قال فبعدما غسلناه قال انتظرت أن أرى ما يخرج من الموتى فلم أرى شيئا قد خرج من رسول الله إلا أننا شممنا طيبا ما شممنا مثله قط فقال علي بن أبي طالب طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله طبت حيا وطبت ميتا يا ابن عبد الله طبت حيا وطبت ميتا يا خير خلق الله قال علي فكفناه في ثلاثة أسواب بيض من قط ليس فيها قميص ولا عمامة قال فأردنا أن نصلي على النبي فاختلفنا كيف نصلي عليه أنصلي عليه بإمام ولكن النبي قال إذا مت أنا فلا تصلوا علي بإمام لأن إمام الأئمة لا يصلى عليه بإمام إن النبي قد قال إذا غسلتموني وكفنتموني فدعوني على شفير القبر ساعة فإن أول من يصلي علي الله أول من يصلي علي هو الله دعوني على شفير القبر ساعة فإن أول من يصلي علي هو الله ثم جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت ثم الملائكة ثم صلوا علي فرادا ولا تصلوا علي بإمام قال فتركنا النبي ودخلنا إليه بعد ساعة وهذا الحديث رواه الطبراني ولكن ضعفه بعضهم قال علي بن أبي طالب فدخلنا لنصلي على النبي وأول من صلى عليه هم أبناء عمومته وأقاربه وعصبته من بني هاشم قال ثم صلى عليه سائر الرجال ثم المهاجرين ثم الأنصار ثم النساء ثم الصبيان ثم الإيماء ثم العبيد صلوا على النبي مجموعات وقال الإمام الشوكاني أن الذين صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عددهم 37,000 نفسا صلت على رسول الله من أهل الأرض. وبعد ذلك جاءوا لأبي بكر قالوا يا أبا بكر أين يدفن النبي؟ أندفنه في بقيع أم أين ندفنه؟ قال أبو بكر ما من نبي إلا ودفن حيث مات، لأن النبي يموت في مكان طاهر. فجاء أحد الصحابة ثم حفر حفرة من تحت فراش النبي الذي مات عليه، حفرة مجوفة، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. وضع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحفرة. فدخلت فاطمة وإذا بها تقول يا أنس أطابت أنفسكم أن تحسوا التراب على رسول الله؟ قال والله ما طابت ولم تطيب يا فاطمة، والله لو استطعنا لوضعنا أباك بين السماء والأرض، ولكن كيف وقد قال له الله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قالت فاطمة وكرب أبتاه إلى الله مولاه وإلى جبريل ننعاه، في جنة الفردوس نلقاه. فهيجتهم للبكاء. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر إلى بلال بن رباح وقال أذن يا بلال. قال عندما كنت أؤذن النبي كان حيا فكنت أوقظه، فمن أوقظ الآن بعد النبي يا أبا بكر؟ قال أذن لنا يا بلال. قال يا أبا بكر أعتقتني لأؤذن لك أم أعتقتني لوجه الله؟ قال أعتقتك لوجه الله. فجاء الحسن والحسين وطلبا منه أن يؤذن لهم، فلم يرفض لهما طلبا، وبدأ في الأذان وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وهنا انفجر بلال بالبكاء. قالوا ما رأينا يوما أشد علينا بعد وفاة النبي من هذا اليوم. يقول أنس عندما دخل النبي إلى المدينة أضاء في المدينة كل شيء، وعندما خرج منها أظلم في المدينة كل شيء. ولكن أقول كلمة أخيرة، إن كان مات النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما ماتت سيرته، ما ماتت سيرته، وما زالت إلى الآن نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين.